الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. هذا من باب الأدب مع الله جل وعلا في الألفاظ وفي المعاني أيضا، وذلك أن المسلم الذي يقول السلام على كذا يذكر اسم الله جل وعلا طالبا السلامة لمن ألقى عليه السلام، وفي ضمن ذلك أيضا إخباره بأنه سلم له، مسالم له، لا يناله منه أذى، وهذا كله فيه طلب، والطلب يكون لمن هو محتاج إليه مفتقر إليه، وهذا لا يكون إلا للمخلوق، المخلوق الضعيف. أن الله جل وعلا هو الذي يطلب منه ذلك، وهو الذي ينيله، وهو الذي يتكرم به على من يشاء. صار في ذلك أنه لا يجوز أن يقال مثل هذا القول لله جل وعلا، ولهذا قال إنه هو السلام، يعني هو السالم من كل عيب ونقص ومن كل حاجة، وهو المسلم لمن يشاء. وقوله كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو نافلة، غالب أنها في صلاة الفرائض. وفي هذا أن الشرع يكون فيه النسخ وفيه الإبدال الشيء الذي هو أحسن، كما قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله السلام على الله من عباده، لهذا لا يصلح أن يقال ذلك لله جل وعلا، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا النهي ظاهر أنه للتحريم، إن هذا يحرم لما فيه من سوء الأدب مع الله جل وعلا. وقد علمه الشيء الذي علمهم الشيء الذي يصلح لله جل وعلا، كما في تمام الحديث، وقوله قولوا التحيات لله إلى آخره. لهذا قال في المسائل: تعليمهم التحيات التي تصلح لله جل وعلا، كأنه يشير إلى آخر الحديث. والتحيات جمع تحية، وهي التعظيمات التي تشتمل على تعظيم الله جل وعلا وتوقيره، لهذا أتى بالأل التي تدل على الاستغراق. أما قوله الصلوات فهي من عطف الخاص على العام. تحيات مثل التعظيم، مثل الركوع، مثل السجود وما أشبه ذلك مما هو خاص بالله جل وعلا. نعم، اقرأ المسائل. هذه المسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليم العلم والتأدية التي تصلح لله. فقولنا اللهم اغفر لي إن شئت. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعدني المسألة فإن الله لا مقدر على مكرها. وليعظم الرغبة تشديد. ولمسلم وليعظم الرغبة يعظم الرغبة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعظم. في هذا الباب قوله باب لا يقول باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. الأول جاء بأسلوب يدل على النهي والمنع، وفي هذا لم يذكر الحكم. باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما حكم ذلك؟ هل هذا مما ينافي التوحيد أو أنه جائز أو أنه فيه قدح التوحيد؟ ما كان العبد يجب عليه أن تكون العبودية ظاهرة عليه في أفعاله وفي أقواله وفي أحواله كلها، ومن ذلك مطالبه التي لا يستغني عنها، صار هذا من العبادة، يعني كونه يظهر فقره لربه جل وعلا ويسأله صار عبادة من أفضل العبادة، فوجب عليه أن يأتي به بعزم وكذلك عدم التردد في هذا، بل بالرغبة وتعظيم الطلب. وكان في تعليق السؤال ولا سيما للمغفرة فيه محاذير، أحدهما أن هذا يشعر بأن هذا الطلب قد يكون فيه من الله اكتراث أو فيه إكراه له على شيء لا يريده، وهذا مما ينافي التوحيد. والثاني أنه يشعر أن الطالب ليس عنده ضرورة لهذا الطلب، كأنه يقول إن حصل لي وإن حصل لي ذلك وإلا ليس بلازم. وكلها وهذا أيضا ما يقدح التوحيد، فصار في ذلك محاذير لهذا القول، فوجب ألا يقال ذلك، فليعزم بلا تردد ويعظم الرغبة ويعلم أن الله جل وعلا له الملك كله، يتصرف كيف يشاء، وأنه لا يعطي وهو كاره تعالى وتقدس، ولا يمنع وهو كاره، بل كل شيء يقع فهو بمشيئته وإرادته التي لا يمكن أن يحول بينها وبين مراده شيء. صلى في هذا أمر ظاهر لكونه ينافي التوحيد والتسليم لله جل وعلا وإظهار العبودية والفقر له جل وعلا، ولا ينافي هذا أنه قد يأتي شيء من مطالب الإنسان يعلق ذلك على علم الله جل وعلا، وهذا في الأمور التي تخفى على العبد، فإن الأمور التي تخفى عليه يفوضها إلى ربه جل وعلا، كما في الحديث الذي في الدعاء: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا تقييد، ولكنه تقييد بعلم الله جل وعلا. وكذلك الاستخارة، دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، إلى آخره. فهذا لأن العبد لا يعرف المستقبل هل هو خير أو شر. أما إذا علم أن المطلوب خير فلا يجوز أن يعلقه بالمشيئة، بل عليه أن يجزم بلا تردد، فإن تعليقه بالمشيئة يكون فيه هذه المحاذير التي ذكرت. وقوله: ولمسلم ليعظم الرغبة، لأن هذه عبادة، والعبادة يجب أن يكون الإنسان متحلم بها، ويكون عنده فيها رجاء الذي هو الرغبة، رجاء يحدوه إلى ذلك، كما يكون عنده أيضا خوف من عدم القبول، وهذا يتعلق به لا يتعلق بربه جل وعلا. لهذا قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء عطاه، يعني أنه لا يكون دني في مسألته، بل يسأل الشيء العظيم، فإن الله عظيم يعطي العظيم، وإن كان المعطى لا يستحق ذلك، مع ذلك فإنه جل وعلا كل شيء بيده يتصرف فيه كيف يشاء. هذا تأمل الحديث الذي جاء في الصحيح: الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة، وهو أدنى أهل الجنة منزلة، أنه إنما يطلب أن يصرف وجهه عن النار فقط، لا يطلب إلا ذلك، ثم يطلب مطالب إلى أن يدخل الجنة، أو قل الله جل وعلا: أيرضيك أن تكون لك الدنيا، يعني ما فيها من نعيم منذ خلقت إلى أن انتهت، فيتكاثر هذا ويتعاظم، ويقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين، أنه يرى أنه لا يستحق شيئا من ذلك. يقول الله جل وعلا: لا أسخر بك ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول له: ذلك لك وعشرة أمثاله معه. فكيف الذي يكون في أعلى الجنة؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن. المعنى أن الإنسان الواجب عليه أن يعلم أن الله عظيم، وأنه يعطي العظيم، وإن كان السائل حقيرا صغيرا يرى أنه لا يستحق شيئا من ذلك، ولكن الله جل وعلا بعظمته وكونه على كل شيء قدير والأمر كله بيده، إذا شاء أعطى عبده الضعيف ما لا يتصوره. وهذا هو معنى كونه يعظم الرغبة، فإن المطلوب منه عظيم، يعطي ما لا يتصوره العبد أنه يحصل له. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء بالدعاء، يعني في الغالب، في الغالب الأعم أنه ينهى عن ذلك. نعم. الثانية بيان العلة بذلك، العلة أنها مثل ما سمعنا، إما أنها تشعر بأن هذا الطلب يكون الله جل وعلا كارها له، وهذا لا يجوز أن يعتقد أو يتصور، فإن اعتقد أو تصور ذلك فإن هذا قدح في التوحيد إن لم يكن ذاهبا به في الكلية. وكذلك كونه يشعر بأنه ليس عنده ضرورة لهذا الدعاء، وكونه أيضا أمر ثالث، يعني يخرج الإنسان عن مقتضى العبودية التي هي الذل والخضوع لربه جل وعلا. كل هذه محاذير يجب أن يبتعد العبد عنها. نعم. الثالثة قوله ليعزم المسألة. الرابعة إعظام الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي. فيقول أو لا يقول. نعم. الرفع ولا بالسكين؟ لا يقول. عندي بالرفع. رفع في بعض النسخ، في بعض النسخ بالتسكين. هذا التسكين. نعم. لأنه نهي. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا أيضا من الأدب مع الله جل وعلا في الألفاظ التي يجب على العبد أن يجتنب الشيء الموهم الذي فيه إهام اشتراك الاشتراك مع الله جل وعلا أو التسوية في ذلك. وهذا أيضا من مكملات التوحيد، فإن الإنسان إذا كان توحيده كاملا صار متأدبا مع ربه جل وعلا في الألفاظ وكذلك في الأفعال قبل هذا. ففي هذا كون الرسول صلى الله عليه وسلم يبين كل ما فيه خير للأمة ويحذرهم الشيء الذي يدخل عليهم منه النقص في دينهم ومعاملتهم مع ربهم جل وعلا. والعبودية أصلها كلها لله جل وعلا، أما عبودية الرق فهي أمر عارض، عرض لسبب وهو لا يستمر، هذا الحكم لا يستمر لكونه عارضا. والمقصود أنه يجب التأدب مع الله في الألفاظ حتى لا يكون فيه لفظ يوهم المشاركة، مشاركة الرب جل وعلا ولو في اللفظ. وهذا هو السبب في إدخال هذا في كتاب التوحيد، حتى يكون الإنسان محققا لتوحيده مخلصا لله جل وعلا في أعماله وفي أقواله. وهذا النهي يحتمل أن يكون للتحريم، يحتمل أن يكون للأدب والكراهة، ولكن كراهة نهي الكراهة هذا ما كان معلوما في لسان الصحابة والتابعين، وإنما هذا حدث فيما بعد، الذين قسموا النهي إلى تحريم وكراهة، وذلك حسب الحال وما يدل عليه، لأنه قد يأتي ما يدل على جواز ذلك، فإذا جاء ما يدل على جواز ذلك صار هذا للكراهة، أما إذا لم يأتي ما يدل على أنه جائز في بعض الأحوال فإنه يكون محرما. وهذا في المقابلة في خطاب الرجل أو خطابه لمن هو رقيق له أو خطاب غيره في المقابلة. أما الإخبار في الغيبة فإن هذا فيما يظهر لا بأس به، لهذا قال الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم. صار في الخطاب الذي ليس هو مقابل لهذا الشيء أنه جائز ذلك، لأن هذا جاء التعليل أنهم كلكم عباد الله وكل النساء إماؤه، وفيه أنه لا يجوز الترفع تكبر على أحد حتى وإن كان مملوكا له، يجب أن يعلم أنه قد يكون أفضل منه. جاء في الحديث أن الذي يقوم بحق سيده وحق ربه جل وعلا له أجران، وكم عبد يكون خيرا من من تعبده. وكذلك الذي يكون في غيبة كما جاء في الإخبارات التي تدل على الجواز، يعني في الأحاديث التي فيها ذكر ذلك. وعلى كل حال قل هذا إنه الأدب مع الله جل وعلا في الألفاظ التي قد يكون فيها اشتراك للعبد مع ربه جل وعلا، وهذا يجب أن يبتعد عنه. وتحقيق التوحيد البعد عن ذلك كله مع التعظيم لله جل وعلا، وكونه استشعر أنه عبد ذليل لله جل وعلا. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضأ ربك، يعني هذا إذا كان المخاطب المتكلم غير المالك. وكذلك المالك نفسه قال لا يقول سيدي، لا يقول عبدي وأمتي، والعبد يقول سيدي ومولاي، مع أنه سيأتي أيضا النهي عن إطلاق السيد على غير الله جل وعلا، وكل ذلك من باب الأدب. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية: لا يقول العبد لسيده ربي، ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وكذلك يعني في هذا أنه إذا نهي عن الشيء أنه يؤتى بالعوض عنه الذي ليس فيه محذورا، وهذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا نهى عن أمر من الأمور يخبرهم بالشيء الذي لا محذور فيه ويكون بديلا عن ذلك. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا لا يرد من سأل بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا عظيم يجب أن يكون له توقير في قلب الإنسان. والسؤال بالله جل وعلا كذلك، السائل يجب أن يجتنب هذا الأمر، لأنه قد يوقع في محذور وفي حرج، مع أن هذا فيه تفصيل في الواقع حسب ما جاءت النصوص ودلت قواعد الشرع عليه. إن كان المسؤول يضره ذلك إنه لا يلزمه أن يجيب، وإذا كان السائل أيضا غير محتاج إلى ما سأل إنه لا يلزم الإجابة. وإن كان مثلا قد سأل محرما أو ما فيه قطيعة رحم يكون تحرم الإجابة أن يجاب لذلك، فلا بد من التفصيل في هذا. وكثير من الناس عنده من الجهل في هذا الشيء الذي يوقع الناس في المكروه، هذا يجب أن يتعلم الإنسان هذه الأمور ويعرف كيف يعني يعامل الناس بما أمر الله جل وعلا به في الفاض والطلب وغيرها، ويكون هذا من تحقيق التوحيد، لأن تحقيق التوحيد هو أن يعلم الشيء الذي يستحقه ربه جل وعلا فيفعله، والشيء الذي لا يجوز سواء كان محرما أو من باب الأدب فيجتنبه، وإن لم يكن بهذه المنزلة فإنه لم يحقق التوحيد ويصبح ليس من الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب، لأن هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد. وقوله من استعاذ بالله فأعيذه، استعاذ كأن يقول أعوذ بالله منك أو ما أشبه ذلك، فيجب أن يعاذ إذا كان ليس الأمر يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم. وكذلك السؤال، إذا قال أسألك بالله يجب أن تعطيه إذا كان ذلك لا يضرك وكان هو محتاج إلى هذا وليس في ذلك محرم وليس فيه قطيعة رحم. إن أكثر كثير من الناس لا يعرف كيف يتصرف ولا يعرف المحرمات من الواجبات، فمثل هذا لا يجوز أن يعطى إذا سأل مثل هذه المسألة. وقوله ومن دعاكم فأجيبوه، إجابة دعوة المسلم من حقه على أخيه المسلم، وقد تكون الدعوة بعضها آكد من بعض كدعوة وليمة العرس، إنه جاء التأكيد على وجوب الإجابة، وكل هذا شروط بأن لا يكون في ذلك منكر لا يترتب عليه أيضا شيء محرم. وقوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، كل هذه تدل على الوجوب هذه الأوامر، والمكافأة في السنة أن تكون أفضل من المعروف كالمكافأة على الهدية، إذا أهدي إليك هدية فقدم ما هو أفضل منها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقبل الهدية ويكافئ عليه. وهذا معروف كل ما كان فيه خيرا للإنسان سواء الأمور المعنوية أو الأمور العينية المالية وغيرها، المكافأة تكون أحسن من الصنيعة. والسبب في هذا أن المؤمن يجب أن يكون قلبه متعلقا بالله جل وعلا، وأن لا يكون في قلبه شعبا يأخذها بعض المخلوقين، وصنيعة المعروف تجعل القلب يميل إلى من صنع المعروف، والمكافأة تزيل ذلك. ومعنى هذا أن هذا من صيانة توحيد العبد، يصونه حتى لا ينخدش أو ينقص منه شيء بهذه الأمور. فإجابة الدعوة قيام بحق أوجبه الله جل وعلا، ففيه تكميل للتوحيد، وإعطاء السائل فيه إحسان وامتثال لأمر الله جل وعلا وطلب للزلفى عند الله جل وعلا، يكون أيضا مكملا توحيد أو يكون قياما بالواجب. والمكافأة كما سمعنا هي التخلص من كون القلب يتعلق بمخلوق ويميل إليه، لأن المفروض أن يكون القلب تعلقه بالله وحده. ولهذا قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه، وما تكافئون هذا من فعل الطابعين، وإلا في جميع النسخ في خط المؤلف ما تكافئوه، وهو كذلك في الأصول. ويقولون إن حذف النون هنا إما من باب التخفيف أو إنها سقطت من الناسخ، لأن الفعل مرفوع، هكذا يتصرف تجار الكتب، تصرفون في الكتب على حسب آرائهم ونظراتهم، ففسدت معاني كثيرة من جراء ذلك. وهذا إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم للطريق الواسع الذي لا يعجز أحدا من الناس. أما المال مكافآت فهذه قد يعجز عنها بعض الناس، فإذا عجز عن ذلك فليلجأ إلى ربه جل وعلا ويسأله أن يتولى مكافأة هذا المحسن، ويدعو له حتى يرى، وتروا بضم التاء وجاء بفتحها، تروا يعني تظنوا، وتروا يعني تعلموا، أنه جاء في رواية حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. فلهذا نقول يتعين أن يكون بفتح التاء، فهذا هو الراجح لهذه الرواية، وبذلك يكون الإنسان قد حقق التوحيد وتخلص من كون قلبه يتعلق بمخلوق. وهذا هو السبب في ذكر هذا الباب في هذا الكتاب. نعم. فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، يعني وجوبا إذا استعاذ بالله وجب عليك أن تعيذه، فإن لم تفعل تكون قد ارتكبت ذنبا، وكذلك ما بعده، غير أن هذا كله مقيد بما يكون هذا على وفق الشرع. أما إذا استعاذك من أمر ملزم وواجب عليه فهذا لا يعاد. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. الثالثة إجابة الدعوة. الرابعة المكافأة على الصنيعة. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، يعني أنه لا بد من التأكد في هذا، والتأكد في هذا أن يكثر من الدعاء. وقد جاء في حديث أن من صنع لك معروفا وقلت جزاك الله خير فقد بالغت في المكافأة. لكن هل يكون هذا مرة واحدة؟ الحديث يدل على أنه لا يكون من مرة واحدة، لكن معنى جزاك الله خيرا أنه من الدعاء الذي يكون فيه المكافأة. نعم. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ذلك أن الله عظيم جل وعلا ووجهه عظيم، فلا يجوز أن يسأل الأمور الحقيرة مثل أمور الدنيا، وإنما يسأل الشيء العظيم في الجنة وما يكون وسيلة إليها، كما في الحديث الذي رواه ابن إسحاق وغيره، رواه البيهقي أيضا في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف حينما لقي ما لقي، سأل بنور وجه الله جل وعلا ألا يحل عليه غضبه ولا ينزل به سخطه، فهذا من الوسائل، وسائل الجنة. وكذلك جاء في أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بوجه الله والسؤال بوجهه أمور تكون وسائل الجنة. فالمقصود هنا ما سؤال الجنة أو ما كان وسيلة إليها، إن هذا يجوز السؤال به لأنه يليق بذلك، فالجنة عظيمة السعادة التي لا يشبهها سعادة الدنيا ولا قريب. أما أمور الدنيا التافهة فالسؤال بوجه الله لها جل وعلا يدل على أن هذا السائل لم يعرف الله، لم يعرف الله ولم يقدره قدرا، فيستحق أن يكون حقيرا، ولأنه ما عرف التوحيد. توحيد الله جل وعلا لا بد فيه من التعظيم، من تعظيمه جل وعلا والتأدب معه واجتناب ما فيه القادح الذي يقدح في معرفته وفي معاملته، وهذا منها. كان بذلك يعني مناسبة واضحة جدا في كتاب التوحيد في هذا الباب. هذا وجهه، والله أعلم. نعم. فيه مسائل: الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية إثبات صفة الوجه. هذا يقول إثبات صفة الوجه يعني بهذا الشيء، بوجه الله. ومعلوم أنه لا يقال مثلا وجه اليد ولا وجه الرجل ولا وجه الجبل ولا وجه الجدار ولا كذا وكذا، وإنما يقال لمن له وجه حقيقي. ومقصوده بهذا الرد على المنكرين لصفات الله جل وعلا كالأشاعرة مثلا الذين يزعمون أنهم هم الناس وهم أهل السنة، ومن عداهم مشبهة أو ملاحدة. وهكذا أهل البدع هكذا شأنهم، يعتقد أنه هو الذي حاز الخير فقط وغيره ضال هالك، وكل صاحب بدعة تجده هذا نهجه وهذا اعتقاده، مع أنه يكون هو الضال وهو الذي ابتعد عن الحق. هؤلاء نفس الشيء، من أثبت صفات الله جل وعلا على ظاهر النص الذي دل عليه، دلت عليه اللغة ودلت عليه النصوص الأخرى والأحوال، يجعله مشبها، والمشبه عندهم كافر، أما التشبيه كفر. ولهذا أوجبوا التأويل أو التفويض، قالوا إن نصوص الصفات ظاهرها التشبيه فيجب أن تؤول أو تفوض، والتفويض معناه الجهل، أنه لا يعرف، أنها ليس لها معنى، يعني أنها مجرد ألفاظ، ألفاظ لا معاني لها. هذا لا يمكن أن يكون، التفويض أشر من التأويل. وعلى كل حال إثبات الصفات لله جل وعلا كما سبق الباب السابق الذي مضى أنه توحيد لا بد منه، ومن لم يفعل ذلك فهو معرض لعقاب الله ولم يقم بالتوحيد. فتوحيد الله جل وعلا يكون بأفعاله وبأوصافه وأساميه، ويكون كذلك في حقه الذي أوجبه على عباده. فإن لم يقم العبد بهذه الأمور فهو إما معرض لعقاب الله أو أنه لم يأتي بما وجب عليه فيستحق النار. ولا بد من التوحيد، ولا يمكن دخول الجنة إلا بالتوحيد، والتوحيد هو الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولكن كثيرا من الناس يجهل التوحيد، فمن جهل التوحيد فإنه لم يقم بما وجب عليه، وما أكثرهم. نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.